شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. أما بعد، اللقاء قبل الأخير من دروس الأربعين النووية، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه لذلك والقادر عليه. حديث اليوم الحديث الحادي والأربعون قبل الأخير في متن الأربعين النووية، حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث بعض العلماء صححه، بعض العلماء حسنه كالإمام النووي، وبعض العلماء ضعفه كالشيخ الألباني رحمة الله عليه لضعف نعيم بن حماد أو لكثرة خطئه. الشاهد أن الحديث معناه صحيح، لكن هو من ناحية الإسناد كثير من أهل العلم ضعفه، فمعناه صحيح لأن هناك آيات على وفق هذا المعنى. لا يؤمن أحدكم معناه هنا أن إيمانه ناقص حتى يسلم وأن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا معنى لا يؤمن أحدكم شرحناه في غير ما حديث في الأربعين النووية قبل ذلك. هناك من علماء الحديث من كان يقول: إذا كان الحديث على وفق آية من آيات الله عز وجل أو على وفق معنى من معاني آيات الله عز وجل، فهذا الحديث نعده صحيحا وإن كان ضعيف السند. من كان من العلماء من كان يقول بذلك كابن جرير الطبري رحمة الله عليه، كان يقول بذلك. الشاهد هو الحديث معناه صحيح، والبعض ضعفه من ناحية الإسناد والبعض حسنه. حديث الثاني والأربعون الذي نختم به الأربعين النووية، وحديث يعني في براعة في الختام، إن الإمام النووي يختار هذا الحديث، حديث أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فعلا يعني بديع جدا أن يختم به الإمام النووي رحمة الله عليه هذه الأحاديث الكلية، وحديث في الاستغفار. السؤال المطروح لما تسمع مثل هذه الأحاديث: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي، إلى آخر معنى هذا الحديث. لاحظ هنا أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ورجوتني، يعني لابد أن تجمع في دعائك ما بين الاستغفار والرجاء أن الله عز وجل سيغفر لك. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. هو الحديث بكامله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، إلى آخر ذلك. هل الاستغفار يكفي فيها أن يقول الإنسان أستغفر الله؟ هل يكفي الإنسان يقول أستغفر الله فقط ويبقى كده خرج من العهدة؟ العلماء يقولون لو أن الدعاء فقط كان بهذه الصورة لكان فيه شيء من الاستهزاء. تخيل كده لو أن إنسان مثلا يقول: اللهم ارزقني بالذرية الصالحة، ولا يفكر أبدا في الزواج، تنفع تركب؟ عشان كده العلماء يقولون الاستغفار معناه أن يجمع الإنسان بشروط التوبة التي عدها بعض العلماء 5 شروط: الإخلاص، وده شرط مهم جدا لأن البعض بيتوب توبة ما فيهاش إخلاص، هو خاف جدا من الفضيحة، قال لك يا رب اغفر لي، يا رب استرني، هو تاب إلى الله عز وجل ولا تاب خوفا من فضيحتي أمام الناس؟ وده أمر مهم جدا إن الإنسان لما يتوب يتوب إلى الله عز وجل، لله تبارك وتعالى. خوفا من الله عز وجل، محبة في الله عز وجل، مش ان هو بيتوب خوفا من ان هو يعني اصلا لو عملتش كده مش هارزق والارزاق بيد الله عز وجل، فلازم اتوب لربنا. يعني انت تبت لله عز وجل عشان عايز ايه؟ عايز فلوس، بخلاف انسان تاب الى الله عز وجل رغبة الى الله تبارك وتعالى، خوفا ورهبا من الله عز وجل. فده الشرط الاول، وده شرط مهم جدا من شروط التوبة، هو وجود الاخلاص. اتنين، الندم. ما معنى الندم؟ معنى الانكسار. انسان ندم على ما فعل، يعني في انكسار في قلبه انه وقع في هذه المعصية، بخلاف انسان لك انا توبت يا الله عز وجل. الندم هنا، فانت ما تقدرش تحكم على واحد هو في ندم ولا فيش من خلال كلامه، عشان الامثله اللي احنا نذكرها بنقول بس ان الكلمات دي ممكن تدل على عدم وجود ندم في القلب. ان واحد يحدثك عن المعصية بكل بهجة والسرور ويقول لك انا توبت الى الله عز وجل، طب الذي يحدث عن المعصية وهو تاب الى الله عز وجل يكون هذا حال قلبه او حال لسانه وهو مثلا مبتهج جدا وفرحان جدا؟ الندم معناه الانكسار الذي يحدث في القلب نتيجة معصيته لله تبارك وتعالى. ثلاثة، الإقلاع عن المعصية. هو لك أنا توبت ولسه بيعمل معصية، يبقى ده تائب؟ طب خد بالك إن في فرق ما بين الإقلاع والعزم. الإقلاع إن هو انتهى خلاص. الرابعة دي مهمة وهي العزم على عدم الرجوع، مش عدم الرجوع، العزم. لان واحد يقول لك ايه، انا اصلا توبت الله عز وجل وعملت تاني بقى انا كده ما توبتش. لا، انت لو كنت عزمت على عدم العودة ثم سقطت بمقتضى بشريتك فتوبتك الاولى صحيحة، لان بيقولوا من الشروط العزم على عدم الرجوع لا عدم الرجوع، لان وارد ان هو ايه يعود بمقتضى كل بني ادم خطاء وخير خطائين التوابون بمقتضى والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولاتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. بس في هنا بعض الامور لابد من معرفتها، مثلا التوبة من قضية المال ومن قضية الغيبة. قبل ما اكمل الشرط الاخير، من قضية المال بعض الناس مثلا كان على واحد 500 جنيه، بيروح مطلعها صدقة باسمه، دي توبة صحيحة؟ مال قبلها ايه؟ لا، قبلها كم خطوة كده ان ياخدوا 500 جنيه يروح يديهم للرجل، هيخاف مثلا ان الرجل يقول له لا بقى ده كانوا 1000 جنيه، يا نهار ابيض. طب انا يشوف واحد مستأمن يديله فلوس وياخد الفلوس ديت يروح يديها له، طب برضو خايفين ان الرجل ده ايه يمسك في خناق هذا الرجل المستأمن، يعمل ايه؟ يبعتهم له في ظرف باي طريقة ان كانت، ويكتب على الظرف ايه، الله هذا مال كان لك عند احد من الناس. الرجل مات يعطيهم لورثته، لان المال ده يكون كده حكم الايه، ما هوش عارفه ومش فاكر اسمه وانتهت العلاقة، ساعتها اروح اجي اقول له ايه، تصدق بهذا المال على اسم هذا الرجل، انت فاكر ان انت عليك فلوس لواحد انتش فاكر اسمه اصلا، ولو فاكر اسمه انتش عارف هو قاعد فين، اعمل ايه؟ اتصدق بهذا المال. بعكس ما المتبادر الى ذهن كثير من الناس ايه، طلع صدقة وخلاص باسمه، طلعها صدقة. لا، ما لازم يديها له في ايديه. افرض انت ليه بتجبره ان هو يطلعها صدقة؟ افترض ان المال ده ليا انا، ولو انت جيت اعطيتني هذا المال لن اخرجه صدقة، فليه انا اتصرف فيه كما شئت. طيب الغيبة، الغيبة فيها كلام كتير عند العلماء، مجمله ان بعضهم قال لك لابد ان تذهب الى من وقعت فيه، تاخد بعضك وتروح تقول له معلش انا كنت اخطأت فيك وقلت كذا وكذا وكذا، تفتكر ده هيسامحك؟ عشان كده بعض العلماء قال لك يكفي الاستغفار، وبعض بقى الأحاديث الضعيفة اللي جت في نفس الموضوع، كفارة الغيبة أن تستغفر له أو أن تستغفر لمن اغتبته، حديث ضعيف. بس افترض أن الرجل كان عرف، تخيل مثلا الشيخ محمود ماسي عرف أن أنا إيه أخطأت فيه واغتبته والكلام ده، هل يكفي أن أنا أستغفر له؟ اللهم اغفر للشيخ محمود، حتى لو في نفس الموطن أو في نفس المكان أو مع نفس المجموعة لأنا اغتبته معهم، ما هو وصلته كده لازال في صدري يمكن مش مسامحني. فعشان كده بعض العلماء توسط في المسألة وقال إن كانت الغيبة وصلت إلى من وقعت فيه يلزمك أن تذهب لتتحلل منها، وإن لم تصل هذه الغيبة فيكفي حينئذ أن تستغفر له مع المجموعة التي وقعت في غيبته معهم. ولعل هذا القول الثالث هو القول الإيه؟ الأقرب. إن هنا طب أنت ما أنتش عارف إيه اللي يغلب على ظنك، الكلام وصل له ولا ما وصلوش؟ طيب آخر شرط وهو قبل فوات الأوان. فوات الأوان ده إمتى؟ العام ده خروج الشمس من مغربها، لكن خاص كل إنسان بلوغ الروح الإيه؟ الحلقه. بكده ما بقاش الاستغفار استغفر الله وتنتهي المسألة، لا. طب انت وقعت في معصية لابد من تحقيق هذه الشروط الخمسة ولا كام؟ الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم، قبل انتهاء الوقت او قبل خروج الوقت. واضحة ديت؟ في اي سؤال؟ بهذا نكون انتهينا من احاديث الاربعين النووية، وانا حرصت في هذه الاحاديث ان اذكر يعني اهم المسائل او بعض المسائل لا سيما في الجانب الفكري او الجانب العقائدي اللي ممكن يكون فيها نوع من انواع الصعوبة او نوع من انواع الخلل. نبدأ في تتمة الحافظ ابن رجب لهذه الاحاديث، ذكر 8 احاديث زائدة على الثنتين والاربعين حديثا، فقال 50 الرجبية. اول حديث بدأ به حديث 43، حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها، فما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. يكاد ان يكون هذا حديث عمدة او حديث اصل من اصول باب الفرائض او باب المواريث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض بأهلها، لما تيجي تقسم تركة من التركات وده علم خاص يعني علم لحاله، بعض بيحطه مثلا في كتاب الفقه، البعض مثلا بيجعله منفردا، المهم في النهاية ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض بأهلها، يبقى معنى ذلك ان في فرائض الله عز وجل نص عليها لابد ان تعطى لمن له ان كان موجودا. طيب الفرائض دي خلاص وزعناه، في لسه شوية كده كم مليون فاضلين، ها؟ فالكم مليون دول قال فما أبقت الفرائض فلأولى رجل إن ذكر. وضح أكتر، الفرائض في الكتاب والسنة إما النصف ونصفه ونصف نصفه، وإما الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. حد فيهم حاجة؟ اما النص ونص النص كام؟ ربع. واما نص ربع كام؟ التمن. اما التلتين نصهم التلت والسدس. سهلة دي؟ دي الفراغ دي نصيب مقدر جعله الله عز وجل لبعض الورثة، كان مثلا كده إذا ماتت الزوجة وتركت أولادا وزوجا، قال الزوج له الربع. لا أنت مذاكر، ممتاز ممتاز. لو مات الزوج وترك زوجة وأولادا يبقى لها قد إيه؟ لها الثمن. فدي اسمها فرائض نصيب مقدر لبعض أصناف الورثة. أنا مش هشرح المواريث بس أنا بشرح الحديث. الحق الفرائض بأهلها، خلاص الفرائض ده نصيب مقدر جعله الله عز وجل لبعض أصناف الورثة، فإن كان هذا الوارث موجودا فلابد أن نعطيه الفرض أولا. طيب أعطينا الفرض وتبقى من التركة شيء، قال فما أبقت الفرائض لو في شيء تبقى بعد أن أعطينا لأصحاب الفرائض فريضتهم فهو لأولى رجل ذكر. يعني مثلا واحد مات وترك زوجة تمام وترك ابنا, فين هنا صاحب الفرض؟ الزوجة صاحبة فرض, تاخد الدي تاخد التوم. طب كده التركة خلصت ولسه فضل شوية, فضل أشياء صح كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها الحقن, فما أبقت الفرائض فلأولى رجل إن ذكر. موجود مع الابن ده عم ها وابن ابن يلا, وموجود مين تاني؟ ابن أخ ابن أخت. وأخ شقيق وهلوم مجرة. قال فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. يعني إيه لأولى؟ يعني من المقدم في هؤلاء؟ يقول لك الواد يقش, الواد موجود يقش, والباقي ده كله إيه؟ نقول لهم إحنا أسفين جدا الباقي كده هياخدوا مين؟ هياخدوا الابن. نعم؟ آه طبعا كل دول من ناحية الميت تمام؟ الحقوا الفرائض بأهله فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. غايتي ان احنا نفهم الايه الحديث. لكن بقى متى ترث الزوجة الثمن؟ متى ترث النصف؟ امتى ترث النصف؟ اه ايوه بترث النصف خالص, حاجة من الاثنين, يا اما الربع او الثمن. الزوج امتى يرث السدس؟ امال يرث ايه؟ النص والايه والربع. فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل إن ذكر. واحدة ماتت وتركت زوجا ثم تركت بنتين ثم تركت عما, كفاية الزوج هياخد الحق الفرائض بأهلها. الزوج كده هياخد ها آخر كلام الربع عشان في فرع وارث. البنتين أصحاب فروض؟ آه أصحاب فروض, ياخدوا التلتين. طب لسه فاضل حاجة في التركة؟ فاضل تمام. فقال فلأولى رجل ذكر. مين اللي فاضل؟ العام, فياخد الباقي تمام. فهمنا الحديث؟ نعم. آه طبعا ياخد التمن. مات وترك أربعة زوجات, كان لازم أن يموت. وعم وأخ, الأربع زوجات هياخدوا التمن صح؟ لا مش صح طبعا, مفيش فرع وارث يبقى ياخدوا الربع كله. طب بقى في هنا بنت, كلهم ياخدوا التمن, يشتركوا في التمن تمام كده. والبنت تاخد قد ايه؟ النص. طب والباقي العم ولا الاخ؟ الاخ اقرب فياخد الباقي والعم ما ياخدش تمام. الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فهو لاولى رجل ذكر. ثم حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعه ما تحرم الولاده, تحرم الرضاعه ما تحرم الولاده. الرضاع أو الرضاع كلاهما صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول القاعدة مهمة جدا, الرضاعة تحرم ما تحرم الإيه؟ الولادة. يعني إيه الولادة؟ يعني النسب يعني, ده واضح مش محتاج يتعرف صح؟ يعني المصاهرة واضحة مش محتاجة تعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يبقى ما يحرم من النسب يحرم مثلهم من الإيه؟ من الرضاعة. يبقى واحدة أرضعتك دي اسمها ايه؟ أم من الرضاعة. طب زوجها يبقى أبوك؟ لا صح ابوه طبعا. امال اللبن ده جه ازاي؟ اكيد جه عن طريق حد واضح ازاي ده في الاغلب يعني، عشان بس ما نخشش في بعض المسائل ايه الشاذه. فالرضاعة تحرم ما تحرم الولاده، او الرضاعه تحرم ما يحرم من النسب. يبقى ام من الرضاع واب من الرضاع واخت من الرضاع واخ من الرضاع وعمه من الرضاع ومين تاني وخاله من الرضاع الى اخره. الغرض بس هنا ان اشير الى اكثر من مساله، وهي متى نقول هذا اصبح مرضعا من فلانه. العلماء اختلفوا، منهم من قال 10 رضعات، منهم من قال 5 رضعات، منهم من قال غير ذلك. الاقرب ما في صحيح مسلم من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، او قالت عائشه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وايه 5 رضعات مشبعات يحرمن. يبقى ده لو رضع 5 رضعات مشبعات يكون محرما، وتكون هذه المرضعه اما له. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه 5 رضعات مشبعات معلومات مشبعات معلومات يحرمن. حد الرضعه ايه؟ يشبع. مش واحد مثلا ايه بيريح او بينتقل من ثدي لثدي، ادي واحده. لا، لو هو قاعد في الرضعه نصف ساعه دي اسمها ايه؟ رضعه واحده. يبقى انا كده عندي عدد الرضعات قد ايه؟ 5 رضعات مشبعات. خلاص هما بقت مشبعات، لان هي الرضعه احنا نقصد بها الايه؟ الرضعه الكامله المشبعه. حتى لو ظل فيها مثلا نصف ساعه او ربع ساعه هي في النهايه ايه؟ رضعه. تمام. طيب الرضعه امتى تحرم؟ كان مساله كده جت على القناة الفضائيه من فتره، رضاع الكبير فاكرين؟ او بعد كده بداوا يقلصوا على الاسلاميين، فيجيب لك مثلا موظفه قاعده والموظف جنبها بيرضع من ثديه، وقاعد بيرضع من الثدي، يقول لك ايه؟ شوف الاسلاميين بيقولوا ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرضاعه من المجاعه، وفي بعض الاحاديث ما كان قبل الفطام. يبقى الرضاعه اللي بتحرم ما كانت قبل الفطام، سواء الفطام استمر 2 سنين او استمر اقل من 2. الرضاعه التي تحرم ما كان قبل الفطام، كما في بعض الاحاديث ما فتق الامعاء. الغرض منه التغذيه. ده بيكون امتى؟ بيكون قبل الفطام. الفطام استمر 2.5، خلاص ما فيش مشكله. طب والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، هذا بناء على الاغلب. والا لو افترضنا ان هو مثلا اتفطم 1.5 سنة فطمته، وجت رضعته 2، الرضاعه دي تحرم؟ لا، لا تحرم، لان ليس الغرض منها الايه؟ التغذيه، وقد فطم الولد. يبقى هنا عايزين نقول ايه؟ الرضاعه المحرمه ما كان قبل الفطام، سواء كان الفطام قبل 2 او بعد 2. طب ورضاع الكبير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهيل ارضعيه تحرمي علي. فالعلماء قالوا هذا له حال، وهو انه كان يحتاج ان يدخل عليها ولا بد من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي علي. فقال الشيخ الاسلام ابن تيميه كل ما كان في مثل هذا الحال ولا بد من الدخول على هذه المرأة فلها أن ترضعه فيحرم عليها. يعني إيه؟ يعني واحد أصلا كنت أنا مربيه واخده، هو أصلا عايش معايا وأنا بقاش موجود على طول في البيت، وكبر ومحتاج إن هو إيه؟ خلاص ما بيبقى موجود في البيت. فكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بعض النساء بأن ترضع الإيه؟ من لا بد من الدخول على هذه المرأة، فبذلك تكون أما له. يعني إيه بقى ترضعه بقى؟ نيجي بقى للمسألة، هل يقع كده يمص من الثدي؟ العلماء قالوا لو عصرت ثديها فشرب 5 رضعات من هذا التعصير فيكون محرما عليها، ولا يشترط حينئذ أن يمص من الثدي مباشرة، لكن شرط أن يشرب من لبن هذه المرأة. وده في بعض الأحوال الضيقة جدا التي لا تكاد أن تجد مخرجا لدخول هذا الرجل إلا بهذه الطريقة. مع زي لأن بعض العلماء قال هذا خاص لا يقاس عليه، وبعض العلماء قال الأصل عدم الخصوصية. الأصل إيه؟ أن من كانت حاله أو من كان حاله مثل حال هذا الرجل جاز أن يفعل معه مثل هذا الإيه؟ الأمر. فقال العلماء الأصل عدم الإيه؟ التخصيص. نعم نعم، زي ما أنا ضربت الصورة كده، واحد متربي عندي ولابد من الدخول على مراتي وأنا غير موجود، طب الحل إيه؟ ماشي، ما احنا قلنا بقى. انت سمعتني ما بتكلم؟ سمعت الشرح؟ لا انت سمعت الشرح بس، خلاص رجعوا بقى على زينك كده. لو عندك جديد في السؤال اسألولي، ما تعيدش تاني اللي انا ايه شرحته. ما قلت لكش هيقعد ويمص من السدي كده وانت قاعد باصص له كده؟ ارضع كمان، انا مركز معاك اهو. انا قلت كده؟ سمعتني ما بتكلم؟ طيب بس خلاص. يبقى ده بالنسبة للايه الرضاع الكبير، ان الاصل عدم الخصوصية، وان من كانت حاله مشابها فجاز ان يرضع ونقول هو ايه اصبح ابنا لها. مسألة اخرى. نعم، لا ليس له ان يرث. نعم. طيب السؤال الثاني وهو متى يكون يعني اخا. افترض مثلا واحدة رضعت ولد، بدأ ابنها من الايه من الرضاع. طيب وهي كانت من 10 سنين رضعت ابنها بقى يعني ولد منها، ده هيبقى أخو التاني مع ان ده رضع قبله ب10 سنين. عندنا قاعدة تقول كل من اجتمع على ثدي واحد فهم إخوة وإن تباعدت الأوقات. حد وطن الميكروفون ده؟ محدش. طيب كل من اجتمع على ثدي واحد فهم إخوة وإن تباعدت الأوقات. مالكش دعوة، ده ما كانش بيرضى معاه في نفس الوقت، ده بس ابنها التاني اللي يرضى معاه في نفس الوقت، وقت ما كان بترضعه أنا رضعت، ده ملهاش علاقة بجد. طب أخويا أنا؟ لا، حضرتك اللي أخوهم، أخوك ينفع يتجوز أختك من الرضاع لأنه هو لم يجتمع معها على ثدي واحد وإن تباعدت الإيه الأوقات. دي نقطة مهمة. تاني، أنا لي 4 إخوات، تمام كده، أنا رضعت من امرأة 5 رضعات مشبعات، بيت أنا ابنها وبقت هي أمي، وبقى زوجها صاحب اللبن أبويا من الرضاع، تمام كده. لو عندها 10 عيال، ال10 عيال دول اخواتي وانا اخوهم، تمام. هاجي بقى اخويا انا يريد ان يتزوج بنتا من امي من الرضاع، بنتا من هؤلاء الايه البنات. واحد يجي يقول له لا ده اخوك اخوهم. ايوه بس هو مش اخوهم، هم ملوش علاقه بالمساله. يبقى ساعتها كده ممكن يتزوج اختي من الايه من الرضاع، تمام كده. ينفع بقى انا، انت عارف يا اسلام، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع على ثدي واحد فهم اخوة وان تباعدت الاوقات. حديث الذي يليه حديث جابر رضي الله عنه. بمعنى اه طبعا مش مشكلة، انا اخوهم. عشان كده بنصح النساء اللي بترضع اولاد مش اولادها انها تسجل. لو هي رضعته ورضع مشبع بقت واحدة، امه غابت اليوم التاني رضعته التانية بقت التانية، غابت 5 ايام بقول لها بعد الخمسة ما تسجليش، المسألة انتهت بقى كده، هو ابن ايه هو ابنها، تمام. اللي هي وسكت الولا يبقى شبه حضرتك بقى كده واحدة. تركز يا علي، انا اخلص من الاسلام يطلع علي. طيب حديث جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود أو يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. حديث عظيم جدا في ثلاث أجناس محرمات. ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول من تأمل هذا الحديث وجد ثلاثة أجناس مهمة جدا، وهي قال أول حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. الحفاظ على الإيه؟ على العقل. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. قال الحفاظ على القلب والطبع. والأصنام قال الحفاظ على الدين. إن الله ورسوله حرم، شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله ورسوله حرما، ما قالش حرما، إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أول حاجة الخمر، لأن الخمر تذهب العقل، واجتمعت كلمة الأطباء على ضرر تناول مثل هذه الكحوليات. ابن القيم استلم من ذلك قاعدة مهمة جدا، قال كل ما كان محرما في الشريعة فتحريمه تحريم صيانة وحفظ وليس تحريم عقوبة. ولك تقرأ الآية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هي في الأصل إيه؟ حلال، بس دول ما يستهلوش الحلال، فالله عز وجل عاقبهم فحرم عليهم ما هو في الأصل حلال عقوبة لهم. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الله من على أمة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآثار، فما كان محرما في الإسلام تحريمه تحريم صيانة وحفظ ليس تحريم عقوبة. يعني ما يجي يقول الخمر ليه والخنزير، ده الخنزير لحمته ما اقولكش زي الحمير بالظبط، اه ما انا عارف ان هي زي الحمير، ده اكيد وانت مغمض العينين ان التحريم ده تحريم ايه؟ صيانة لك وليس عقوبة. عقوبة ده على مين؟ على الامم من قبلنا. يبقى دي اول حاجة العقل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. يقول لك اللي يأكل من لحم الحمير هينهق، صح؟ على فكرة كلام يعني فيه شيء من الصواب، إن المحرمات من اللحوم في الإسلام لأن من يأكل من لحم شيء يتشبه بأخلاقه وطباعه. هو مش هينهق يا عم عمر، أكيد مش هينهق، بس فيه شيء من الغباء مثلا. لا طبعا، لأن وصف الحمار بالغباء ده وصف مش صحيح، لكن مثلا الأسود عادية، فالذي يتعود أن يأكل من لحم الأسود يكون فيه شيء من الشراسة وهكذا. فابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد كلم بالتفصيل على مسألة الطبع ومسألة أن هذا الأمر يؤثر على قلب الإيه؟ الإنسان. فالبعض يقول لك طب الأصنام أشد ولا الخمر ولا الخنزير؟ كلهم الأصنام أشد. طب ليه ذكرها متأخرة؟ آخر شيء ذكر كان إيه؟ العلماء يقولون المحرم في هذا الحديث تدرج من الأسهل إلى الأصعب. تيجي تقول يعني معنى ذلك إن الخمر أهون من الميتة؟ الخمر قد تصبح حلالا إذا انقلبت إلى خل، لكن الميتة هل يمكن أن تنقلب إلى شيء حلال؟ فقال الخمر من هذه الاتجاه أيسر. ثم الميتة أم الخنزير؟ الميتة أشد من الخنزير. قالوا الخنزير أشد، ولضرره كان مستقلا في الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، خصه بالذكر، قال فإنه رجس، اللي هو الإيه؟ الخنزير، مع أنه كله إيه؟ لكن لشدة ضرره اختص بذلك، فالخنزير أشد من الميتة. ثم الله عز وجل قال لا ضرر أكثر من ضرر الأصنام، وليس القصد الأصنام، ولكن خروج الإنسان من العبودية إلى الله عز وجل إلى عبودية غيره. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ شحوم الميتة بتستعمل في إيه؟ يطلى بها السفن، مادة عازلة عن الماء، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يحطوها زي كده الجاز والكلام اللي ظهر بعد ذلك. الصحابة هنا كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الأشياء دي، ولا بيسألوها عن حاجة تانية؟ عن ايه؟ بيسألوها عن استعمال هذه الأشياء، صح؟ حد موافق نصر؟ أكلها؟ هما أكيد مش أكلها، لأنهم بيقولوا له إيه؟ أرأيت شحوم الميتة؟ مش بناكلها، ما سألوش عن دي. يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، ما تكلم عن الأكل، سألوا عن الاستعمال. الكل متفق؟ أصحاب الإمام أحمد قالوا نعم، سألوه عن جواز استعمال هذه الأشياء في هذه المنافع. الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قالوا لم يسألوه عن ذلك، بدليل أنهم كرروا هذا الأمر، أرأيت شحوم الميتة؟ إحنا بنستعملها أصلا. هو الكلام في الأصل كان عن إيه؟ إن الله ورسوله حرم بيع، الكلام عن البيع مش عن الاستعمال. إيه ده؟ يعني ممكن أشياء في الشرع يجوز استعمالها ويحرم بيعها؟ نعم، الكلب أعزكم الله يجوز استعماله في الحراسة، في الصيد، في الماشية، لكن لا يجوز بيعه ولا شراؤه. هذه الأشياء يجوز أن تستعمل لكن لا يجوز أن تباع. يبقى هنا الشيخ سالم تيمية يقول في الأصل أن الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه الأشياء، لأن النبي بدأ الحديث قال حرم بيعا، فالكلام يعود إلى ما كان أصلا له. فالأقرب أن لا هو حرام، هو ضمير الإشارة يعود على جواز البيع هذه الأشياء وإن كانت تستعمل في هذه الأمور. يعني مش عشان شحوم الميتة تستعمل في طلاء السفن أو دهن الجلود أو الاستصباح يجوز بيعها، لا، هو حرام. أخذ العلماء من ذلك قاعدة في البيع تقول أن الانتفاع أوسع من البيع، فقد يجوز الانتفاع ويحرم البيع. أمثلة ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الانتفاع بهذه الأشياء دون جواز بيعها. الكلب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأذن في كلب الصيد والماشية والزرع إلى آخر ذلك. يبقى دائرة الانتفاع أوسع. جون لحديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم، أسئلة في النهاية لسه مش هنتقل، جيت لحديث تاني في نفس المسألة دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. طب ده يعود على ايه؟ ركزوا معايا والكلام كله انا هجاوب عليه ان شاء الله تعالى. ان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه قاعدة فقهية. فابن القيم يقول طب كده عندنا أشياء محرمة لعينها زي إيه؟ زي الأصنام، زي إيه؟ زي الميتة، زي إيه؟ زي الخنزير. فإذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا ينطبق بالأصالة على الأشياء المحرمة لعينها. تمام. جم بقى للقسم الثاني قال لك عندك الحمار عزكم الله مثلا، هل يجوز بيع الحمار؟ طب ليه؟ ليه ما يخشش في الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ فقال العلماء وده الاقرب ان مثل ذلك لا يدخل في الحديث الا اذا بيع ليؤكل، يبقى ساعتها هيدخل فيه اذا حرم شيئا حرم ثمنه. يبقى ممكن يكون الشيء هنا فيه من جهه حلال البيع ومن جهه حرام الايه، حرام البيع. نعم بكلم على الحمار الاهلي مش الاهلي. طب اعمل ايه؟ طيب يعني مش نعم اشيلها يعني اهو، مش هينفع زملكاوي، ما هو مش يعني كده مش هيبقى درس شرعي. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فذكروا أنواع من الاستعمالات، ثلاث أنواع، فقال النبي لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، وإنها فيه إثبات المحاربة من قبل الله عز وجل، أن الله عز وجل توعدهم بذلك. قال قاتل الله اليهود، عملوا إيه؟ قال إن الله عز وجل حرم عليهم شحومها فجملوه، أذابوا الشحم وباعوه. قال لك إحنا بعنا شحم ولا ده حاجة تانية؟ حاجة تانية، يبقى يجوز بيعه، فأكلوا ثمنه. قال قاتل الله اليهود. من هنا أخذ العلماء قاعدة وهي أن الحيل في الإسلام محرمة، فإياك حطوها يعني عشان يضيء المصباح. عارف بتروح تشتري جاز، أنا افتكرته إسلام تاني معلش، افتكرت تجيب جاز تحطه إيه تولع مثلا الباجور، لا هو ده بيتحط مكان الجاز اللي بيوضع في الباجور. إياك والحيل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا محارم الله بأدنى الحيل، إن بعض الناس بتحاول توصل للمحرمات عن طريق الإيه؟ الحيل. وصور ذلك في الإسلام كثيرة، خلونا ناخد أربع صور: العينة، النكش، التيس، الرجعة. أربع أمثلة واضحة جدا على جزئية تحريم استعمال الحيلة في الإسلام. العينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني العينة أنا محتاج فلوس، محتاج 10,000 جنيه، فرحت مثلا لعمرو قلت له سلفنا 10,000 جنيه، قال لي تردهم 12,000. تقول لها استغفر الله ده ربا. قال لك خلاص يا عم أدام ربا بلاش. طب يا عمرو انت عندك محل؟ قال لك عندي محل ادوات منزليه. قلت له خلاص، ايه رايك اشتري منك غساله؟ هتشتريها ازاي؟ هشتريها بالتقسيط. بحالي بكام؟ قال لي هبحالك ب 12,000 بالتقسيط. قلت له خلاص ماشي، ايه رايك يا عمرو تاخدها مني فوري ب 10,000؟ قال لي وانا موافق. قلت له 10,000. انا اخدت ال 10,000، انا بعت ولا اشتريت؟ حقيقه المعامله دي ايه؟ أنا أريد 10,000، أخذتهم وأردهم ثنتي 10,000. يبقى ده كده في الأصل وإيه؟ ربا. السلعة دي لا مقصودة لا بالشراء ولا بالبيع. تاني العينة يعني إيه؟ الشراء إلى أجل، والبيع الحال لنفس الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك ايه؟ اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الأصل في هذه المعاملة التحريم. ليه؟ لأنها هي الربا. دي مفهومة؟ أنا بطبق بس على مسألة الإيه؟ الحيل. اثنين النكش. إحنا نشتغل على عمر. أنا وقف برا المحل وأخونا نصر جوه المحل. قال لي أول ما أشوف كده أفندي داخل خش ورا شوف يقلب في الحاجة ده. هو دخل عايز شنطة مدرسة. الشنطة بكام؟ 200 جنيه. ليه يا عم 200 جنيه ده أصلي وبتاع. راح أخونا نصر جوه أنا بقى لي دخلت. طلاب 200 جنيه بس ده 250 جنيه في آخر الشارع. ده ما شاء الله ده جميل ده أنت أسعارك زي الفل. أخونا عمرو إيه؟ رجليه بتضرب في بعض. ليه؟ ما بيبيعش ولا بيشتري. قال لك بس بص لو تعمل فيه خير تبقى حالي 190. قال والله انت ابن حلال هي ليك 190 بس تعرف لو حد غيرك مش اقل. بص مش عايز اقول لك. خدها ومشي او اخر الشارع اختها ب 100 جنيه. لا مش للدرجه دي يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ولا تناجشوا. اللي هو لا انا هزود ولا انا ايه؟ اقلل. سواء كنت مع المشتري او كنت مع الباع. ما الصورة دي ممكن تتعكس. اخونا نصر اللي تعمل عليه القصة دي هو الوقف جوه المحل وانا وعمر اتفقنا. ها اروح اخونا عمر داخل ويقلل وقلل 200 جنيه. روح انا بقى داخل اقول له يا عم 200 جنيه سيبك منها يا عم الحاج ده في اخر الشارع ده انا شايف زيها بالظبط 150 جنيه. ده انت غالي ليه كده يا عم الشيخ؟ ينفعش الكلام ده. هز كده عشان تبيع وتشتري. وانت مع الاستاذ؟ لا ما اعرفوش بس انا كنت عايز اشتري زيها وامبارح برضه حصل نفس واشتريت زيها كده بكذا. اخويا نصر يعمل ايه؟ مش مشكله بقى خلينا نبيع ونشتري. يروح بايع. ما نفس الوضع بس الاوانيه على المشتري الثانيه على الايه؟ على البائع. وهي اخت او صوره من صور الحيل. ثلاثه التيس. لعن الله المحلل والمحلل له. افلام بقى عادل امام بقى والكلام اللي كان بيحصل وفريد شوقي والقصص الايه الهبطه ديت. هو النبي صلى الله عليه وسلم امراه طلقت ثلاثا لا تستطيع ان تعود الى زوجها الا اذا نكحت زوجا غيره. فجبنا واحد فعل خير قال لك كتب عليها وما دخلش بيها وراح في نهايه تاني يوم راح رايح مسجل هو طلقها. ينفع كده ترجع الاول؟ لا. طب تزوجها ولم يبني بها وطلقها لا يجوز أن تعود إلى الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على إيه؟ على شيء لابد من حدوثه. قال لا إلا نكاح رغبة. يعني الذي يأتي ليتزوجها يكون راغبا في زواجها. مالناش دعوة هي رأيها إيه. هي موافقة عشان عايزة هتسود عشته لغاية ما يطلقها وترجع للأول. نيتها ليس لها تأثير في الحكم. اللي له تأثير في الحكم نية أخينا اللي جاي يتزوجها. هل هو زواج رغبة ولا زواج بغرض التحليل؟ لعن الله المحلل والمحلل له. الرابعة الرجعة. هو رجعها ليه؟ عشان يقرفها في عشتها لغاية ما تقول حق برقبتي. ولا تمسكوهن ضرارا. يبقى هنا الله عز وجل نهى عن ذلك. ليه؟ حيلة من الحيل. لو أنك راغب في ردها ردها ولكن لا تردها من أجل أن تمسكها بقى لتبرئك من كل شيء. ما في بعض الناس كده يبقى نفسه يطلق مراته بس يعمل إيه؟ هو أصل القايمة ب 190 ألف جنيه والمؤخر 20 ألف جنيه هيبيع هدومه وبعدين هو أصلا شحت لغاية ما اتجوز وبعدين هو بيع هداب عشان كان عايز يخش في صفقة من الصفقات بقى كده كمان هيجيب الإيه الذهب فسيبها لغايه ما تقول حق برقبتي. وبعدين ابوها ما شاء الله وزير متقاعد يعني هو ايه حرام. هذا حق المراه لابد ان يرد. يبقى هذه صور من صور الايه. نعم. لا في فرق ما بين واحد بيحتال ليحلل الحرام وما بين واحد بيحاول الا يقع في الحرام. فرق كبير. وبعدين الصوره ايه؟ انتوا عارفين مسألة الأخوان بيسأل عنها التشئير. يعني لعن الله النامصة والمتنمصة. تمام كده. فواحدة بتيجي مش بتشيل شعر حاجبها ولكن بتصبغه بلون أصفر حتى يكون ايه مساوي لون الجلد. فاللي يراها من بعيد او من قريب مثلا ايه ما يشوفش ان حاجبها ده تخين مثلا او الكلام ده. فبتصبغه. بعض العلماء قال الصبغ أخو النمص، وبعض العلماء قال هناك فرق، النمص إزالة لكن الصبغة تغيير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإزالة ولم ينهى عن الصبغ، فجاز للمرأة أن تصبغ شعر حاجبها، لكن هذا فيه نوع من الزينة. فلو هي بتعمل كده ومش منتقبة مثلا، أو البعض بيراها أو الكلام ده، ما ينفعش أنها تصبغ. لكن الصبغ نفسه ما فيهوش مشكلة، بس هيعد نوع من الزينة. تبقى الإشكالية بقى في إيه؟ إن بعض النساء بتاخد لك جواز التشقير أو جواز الصبغ وتبقى موظفة، طلع الناس كلها بتشوفها مثلا ومش منتقبة ولا الكلام ده، نقول لها ده نوع من أنواع الزينة، يخشى أن تدخلي في دائرة لعن الله المتبرجات، نسأل الله العافية. دي مسألة الايه اللي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، مسألة الحيلة. نكمل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.